تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم وآنس وحشتنا في القبور، وارحم غربتنا يوم النشور، وثبتنا يوم ينفخ في الصور. يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا يا رب العالمين. ربنا عز جارك، جل ثناؤك، تقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك، لا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام وفي العراق وفي بيت المقدس وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا الله آمنا في أوطاننا، احفظ أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.